الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، وهو الدرس 49 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: بيان بطلان من يغلو في النفي أو من يغلو في إثبات الصفات. فالمتكلمون في باب الصفات طرفان ووسط. الطرف الأول الذين بالغوا وغلوا في نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه، فقالوا بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا لا شك أنه صواب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فالله لا يماثله شيء من خلقه. ولكنهم غلوا في هذا وأدخلوا في هذا المعنى ما ليس منه، فجعلوا نفي الأسماء والصفات من لوازم هذا الباب. قالوا: لو أثبتنا الأسماء والصفات للزم مماثلة الله عز وجل للمخلوقات. فقالوا: إذن إذا أردنا أن نقول أن الله ليس كمثله شيء يجب أن ننفي الصفات. فمنهم من نفاها صراحة وعطلها صراحة، ومنهم من تأولها على بغير دليل، أي حرفها كما سبق في الدرس الماضي. يصرفون اللفظ عن معناه الذي ورد في الكتاب أو في السنة أو في لغة العرب إلى معنى آخر بعيد لقرينة التمثيل والتشبيه كما يزعمون، فحرفوا نصوص الصفات من غلوهم في النفي. هذا الطرف الأول، غلوا في النفي فوقعوا في ماذا؟ في تعطيل الله عز وجل عن صفاته ونفي الصفات. الطرف الثاني المشبه الممثل الذين شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون، فيثبتون الصفات ويزعمون أنها مماثلة لصفات المخلوقين. وأما الوسط فهو من توقع النفي وتوقع التشبيه، أثبت الأسماء والصفات ولكن دون مماثلة المخلوقات. فالذي يثبت الأسماء والصفات خرج من النفي والغلو في النفي، وإذا اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وأن صفاته ليست مماثلة لصفات المخلوقين، هنا خرج عمن غلوا في التشبيه. وهؤلاء هم الوسط، وهم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج السلف الصالح وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فاتقوا النفي واتقوا التشبيه وكانوا وسطا بينهما. المسألة الثانية: أورد المؤلف عددا من الألفاظ المجملة كالحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وهذه الألفاظ المجملة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لم يأتي إثباتها ولا نفيها. هنا المؤلف نفاها، لكن هذه الألفاظ لم يأتي إثباتها ولا نفيها. وقد تقدم مرارا أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ما معنى توقيفي؟ أن نتوقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكن أن نثبت صفة إلا إذا وردت في الكتاب أو في السنة أو أجمع عليه السلف الصالح، ولا ننفي صفة إلا إذا ورد نفيها في الكتاب أو في السنة. لا بد من ثبوت الدليل سواء في الإثبات أو في النفي. هنا المؤلف رحمه الله أورد ألفاظا مجملة، وأهل السنة والجماعة موقفهم من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الأدلة الشرعية أنهم لا يثبتونها ولا ينفونها حتى يستفصلون عن معناها. إذا جاءنا شخص بلفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، يقال له ما مرادك بهذا اللفظ؟ ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ فإن ذكر معنى صحيحا فهنا يقبل المعنى الصحيح، ولكن لا يثبت اللفظ لأنه لم يرد. وإن أورد معنى باطلا فإنه ينفى هذا المعنى الباطل، ولكن كذلك لا ينفى اللفظ لأنه لم يرد نفيه في الأدلة الشرعية. فهذا الموقف من الألفاظ المجملة. وسنأخذ في المسائل التالية هذه الألفاظ لفظا لفظا. المسألة الثالثة في اللفظ الأول وهو الحدود. الحدود هنا المؤلف رحمه الله تعالى نفى الحد، فقال تعالى عن الحدود، فنفى الحد عن الله وأن يوصف الله بحد. فهنا يقال هذا لفظ مجمل، ما مرادك بالحد؟ من يورد الحد سواء من المؤلف أو من غيره، ما مرادك بالحد؟ إذا قال مرادي بالحد أي أن الله ليس له حد، فلا أحد يحيط به، فلا أحد يحيط به علما ولا أحد يدركه سبحانه وتعالى، فيقال هنا هذا المعنى صحيح، فالله ليس بحد بهذا المعنى، هذا المعنى صحيح. فهنا هذا الاحتمال الأول، أن يكون معنى الحد أن أحيط أحد بالله سبحانه وتعالى، فإذا قيل ليس بحد أي لا يحيط به، لا يحاط به علما سبحانه، فهنا يقال هذا المعنى صحيح الذي هو النفي الحد عن الله عز وجل. طيب من أثبت الحد هنا؟ فكأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى يحاط به، أن الله يحاط به، هذا معنى باطل لا يثبت بل ينفى، ولكن اللفظ لا نثبت ولا ننفي لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. المعنى الثاني للحد وما يحتمله الحد أن يقول أنا أقصد بالحد وأريد بالحد أن الله منفصل عن خلقه وأنه في علوه. الحد أن الله منفصل عن خلقه وفي علوه، هنا هذا المعنى يجب إثباته أو نفيه؟ هذا المعنى يجب إثباته، أن الله منفصل عن خلقه وهو في علوه سبحانه وتعالى، ليس مخالطا للعالم ولا ممازجا لهم ولا ممازجا للخلق، فهذا المعنى صحيح فنثبت هذا المعنى، ولكن اللفظ نتوقف فيه، نثبت هذا المعنى. ومن نفى هذا المعنى فقد خالف الكتاب والسنة، نفى هذا المعنى أن الله في علوه منفصل عن خلقه خالف الكتاب والسنة. هنا هذا المعنى إثباته صحيح ونفيه خطأ، والمعنى الأول إثباته خطأ ونفيه صحيح، فهذا الواجب في هذا اللفظ المجمل أن يقال ماذا يراد بالحد، فإن كان المعنى صحيحا يثبت ويكون نفيه خطأ، وإن كان المعنى باطل فينفى ويكون إثباته خطأ، وهذا قد يحتاج إلى تركيز لفهمه، وسيأتي في الأمثلة الأخرى كذلك ما يوضح هذا. ونظرا لاحتمال هذا اللفظ إلى هذين المعنيين ورد عن السلف منهم من أثبت الحد ومنهم من نفى الحد، فمن أثبته أراد، من قال إن الله بحد أراد أن الله منفصل عن خلقه في علوه سبحانه وتعالى. وممن جاء عنهم إثبات الحد الإمام ابن المبارك رحمه الله، قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته مستوي على عرشه بحد أي منفصل عن خلقه سبحانه، وهذا الأثر أخرجه الدارمي رحمه الله. وكذلك ممن أثبت الحد إسحاق بن راهوية، والإمام أحمد نقله حرب ابن إسماعيل عنهما، بل نقله عن أهل السنة أنهم يثبتون الحد، وكذلك قال به الدارمي في رده على بشر، وغيرهم من السلف الصالح رحمهم الله. وجاء عن بعض السلف إنكار الحد كما جاء عن الإمام أحمد، وقيل أن للإمام أحمد روايتين في ذلك، رواية بالإثبات ورواية بالإنكار، وليس هذا تناقضا، بل إذا نظر رحمه الله للمعنى الصحيح أثبته، وإذا نظر للمعنى الباطل نفاه بحسب المعنى وحسب السياق. قد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في بيان تلبيس الجهمية، وكذلك أشار إلى نحو هذا ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. المسألة الثالثة وهو اللفظ الثاني قوله رحمه الله الغايات، والغايات لفظ مجمل كذلك، يقال ما المراد بالغايات؟ إذا كان المراد بالغاية أن الله عز وجل كذلك يحاط به، أي أنه في غاية يحاط به من خلقه، فهذا المعنى فاسد يجب نفيه، يجب نفيه، من أثبته فقد خالف الكتاب والسنة ووقع في الكفر. وهنا المؤلف نفى الغايات، فالمعنى الذي يريده المؤلف هو المعنى الأول، ينفي أن يكون لله غاية أن يحاط به. وقد يقول قائل أريد بالغاية أن الله في العلو، فيقول الله ليس في غاية، يعني الله ليس في العلو، فهذا المعنى إذا كان الغاية هو العلو هذا المعنى يجب إثباته ونفيه، أشك أنه يجب إثباته لأن الله في العلو، يثبت المعنى أما اللفظ لا يثبت لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا ينفى لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. إذن عندنا احتمالان، عند يكون احتمال معنى الغاية أن الله يحاط به من خلقه فهنا يجب النفي، فالله ليس في غاية بهذا المعنى، ليس في مكان يحاط به من خلقه. إذا قال أن الغاية معناها أن الله في العلو فهنا يقال هذا المعنى يجب أن يثبت، فالله في العلو، ولكن لا نثبت لفظ الغاية لأنه لفظ مجمل لم يأتي في الأدلة الشرعية. المسألة الرابعة وهي الألفاظ، قال والأركان والأعضاء والأدوات، هي بمعاني متقاربة، هنا نفاها المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا يقال لمن أثبت هذه الألفاظ أو نفاها، يقال ما مرادك بالأركان والأعضاء والأدوات؟ إذا قال مرادي بالأركان والأعضاء والأدوات أي مثل أركان الإنسان، مثل يد الإنسان ورجل الإنسان وأمعاء الإنسان ونحو ذلك، فيقول هذه أنفيها عن الله، الله عز وجل ليس له أركان وأعضاء مثل أعضاء الإنسان، ليس له أمعاء وأعضاء في الجسد ونحو ذلك. فيقال إذا كان معنى الأعضاء والأركان هي ما يماثل الإنسان وأعضاء الإنسان فهذا المعنى يجب نفيه، لأن الله ليس كخلقه وليس كمثله شيء، هذا المعنى يجب نفيه، من أثبته وقع في الكفر. طيب الاحتمال الثاني أن يقصد بالأعضاء والأركان اليد والقدم والوجه ونحو ذلك، إذا قال ليس لله أركان ولا أعضاء يريد هو أنه ليس لله وجه وليس له يدان ونحو ذلك، فهنا يقال إذا كنت تريد بالأعضاء هذا المعنى فيجب إثباته، فقد دلت الأدلة أن لله يدين وأن له وجها وأن له قدما سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين، فلا يماثل وجهه وجه المخلوقين سبحانه وتعالى، فهنا إذا أردت هذا المعنى فهذا المعنى يجب إثباته ويحرم نفيه، بل يعد نفيه من نفي الصفات، ولكن اللفظ لفظ الأركان والأعضاء والأدوات لا نثبته لله ولا ننفيه لأنه لفظ مجمل لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، فنستفصل نقول ماذا تريد بالمعنى، وهذا مهم لأن أهل البدع يأتون بهذه الألفاظ المجملة يستخدموها لنفي الصفات أو يستخدموها لتمثيل الله عز وجل بصفاته، وفي كل الحالين ضلال، فيجب أن يكون صاحب السنة حريصا على أن يلتزم بألفاظ الشرع حتى لا يقع فيما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة قال المؤلف رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست هي الجهات المعروفة فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف، فيقول لا تحويه الجهات الست، وهذا المعنى صحيح، أي لا تحيط به الجهات الست، لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل فوق المخلوقات في علوه سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الجهات المخلوقة لا تحيط بالله، بل الله عز وجل فوق الجهات المخلوقة، فوق الخلق كله. وهنا لفظ الجهة لفظ كذلك مجمل، لا يثبت ولا ينفى إلا بعد الاستفصال، وقال ما مرادك بالجهة؟ إذا قال أريد بالجهة العلو، فهنا هذا المعنى يجب إثباته أن الله في العلو، فهو فوق خلقه سبحانه وتعالى ولا يصح نفيه. وإذا قال أريد بالجهة أن الله في جهة يحاط به من خلقه، مثل ما يكون إنسان في جهة فيكون محاط به من جميع الجوانب، فيقال إذا كان هذا المعنى فهذا معنى يجب نفيه ويحرم إثباته، وهكذا في سائر الألفاظ المجملة التي قد تحتمل حقا وباطلا. المسألة الأخيرة السادسة والأخيرة هي أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الألفاظ المجملة ويلتزم بما جاء في الكتاب والسنة، وليت أن المؤلف رحمه الله التزم بالألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة ولم يورد هذه الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لأن أهل الباطل وأهل البدع يستغلون مثل هذه الألفاظ لنشر بدعهم وضلالاتهم ونحو ذلك. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، ما معنى قول المؤلف ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه؟ السؤال الثاني، ما موقفنا من الألفاظ المجملة؟ السؤال الثالث، ما موقفنا من إثبات لفظ الحد والغايات؟ السؤال الرابع، ما موقفنا من لفظ الأركان والأعضاء والأدوات؟ السؤال الخامس، ما موقفنا من قول المؤلف لا تحويه الجهات الست وإثبات لفظ الجهة؟ أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا هداة مهتدين أئمة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.